بمناسبة يوم القابلة الدولي عام 2016، جرت الفعاليات في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 25 الأربعاء. شارك فيها كوادر قطاع الصحة العامة والوزارات والدوائر المركزية وقطاع الإعلام والصحافة وممثل صندوق الأمم المتحدة لعدد السكان ومسؤول مكتبه لدى بلين وغيرهما من أفراد مؤتمريات الحياة الدولية المختلفة والممثلون الدبلوماسيون وأفراد السفارات الأجنبية. ألقيت فيها كلمات وتلتها خطابات بعناوين مثل الإشراف الضروري للقابلة على الحاملات والواضعات في غرفة التوليد، ثم شاهد المشاركون الأرض الفنية من أداء فرقة الرعاية الصحية للتلاميذ.